لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا هذه الجمل معطوفة على الجمل السابقة لها، أو الكلام مستأنف وهو حكاية عن أخطاء بني إسرائيل ومسلكها الشائي التي لا ينبغي أن يكون قدوة لأهل المدينة وإن كانوا أهل كتاب. وقالوا أي اليهود لن تمسنا النار، لن نفي، حتى بعضهم قال تأبيدي، إلا أياما معدودة، أي لن ندخل النار إلا تحلة القسم أياما معدودة. قالوا الأيام التي عبدوا فيها العجل، وقالوا أن الدنيا 7000 سنة وكل 1000 سنة يعذبون فيها يوما، إذن يعذبون 7 أيام. اليهود قالوا إن العذاب يكون عليهم خفيف، تمسهم النار لكن مدة يسيرة قليل. فقال الله لنبيه قل لهم، قل أتخذتم عند الله عهدا؟ أنتم قلتم إنكم لن تمسكم النار إلا مدة وجيزة، هل لكم عهد عند الله؟ فإذا كان لكم عهد عند الله، الله لا يخلف وعده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بل أم هنا بمعنى بل أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ أو تكون متصلة، أو تقولون أم بمعنى أو تقولون على الله ما لا تعلمون، لكم عهد عند الله أو أنتم تكذبون؟ تقولون على الله ما لا تعلمون، وهو قولكم إنكم لن تمسكم النار إلا مدة وجيزة، 7 أيام 40 يوما. بلى، أم هي هنا أو تقولون على الله ما لا تعلمون، أو تقولون على الله ما لا تعلمون، فتكون كأنها متصلة على الخلاف الموجود فيها. المهم أن اليهود قالوا إن الله تعالى أحبهم وأكرمهم وأنه فضلهم على العالمين، وأنهم لا يدخلون النار إلا مدة قليلة لأنهم أبناء الله وأحباؤه وفضلهم على العالمين وأعطاهم وأعطاهم. فرد الله عليهم في القرآن أأتخذتم عند الله عهدا؟ همزة هنا همزة استفهام، والوصل حذف، همزة الوصل حذفت، استغنى عنها بهمزة الأمر، أصلها أتخذتم عند الله عهدا، ففي الرسم حذفت الوصل الموجود همزة الوصل وبقيت همزة الاستفهام. أتخذتم عند الله عهدا؟ ألكم عند الله عهد أنه لا يعذبكم، أنه جل وعلا لا يعذبكم؟ فإنه إن وعد لا يخلف الميعاد. أو إنكم تقولون على الله الكذبة وما لا تعلمون، تتخرصون. ثم قال جل وعلا بلى ليس الأمر كما تقولون، بلى بلى إضراب عن ذلك، بلى ليس الأمر كما تقولون، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وأحاطت به خطيئته، كلهم قراءة سبعية، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ليس الأمر كما تقولون، من كسب، كسب عمل واقترف سيئة معصية، وكانت هذه المعصية معها محاط به بالسيئات لا منفذة، للإنقاذ، وهذا تعبير عن الكفر رائع أحاطت به، لأنه إذا لم يكن كافر ما تحيط به السيئات، يبقى له منفذ، لا إله إلا الله تجعل له منفذ يخرج منه، الإيمان يجعل له منفذ. لذلك قال ليس الأمر كما تقولون، من عمل المعاصي وكفر أحاطت به خطيئته وكفر، لأن الذي تحيط به الخطيئات من؟ الكافر. أما الذي لا يكفر تجد أنه دائما له منفذ. ولذلك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال له أفلا أبشر الناس؟ قال إذن يتكلوا. بعض الناس يكون كسلان، فإذا قيل له من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يكون هذا يجرؤ على إيش؟ على التقصير وعلى المعاصي. فلما جاءت لمعاذ قربت منيته أخبر الناس تأثما من كتم العلم، ربنا كريم، لكن الخطورة أن الإنسان يعمل المعاصي ولا يخاف، فيكون هذا سبب في سلبه الإيمان عند الموت. المعاصي خطيرة، وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان، وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. قالوا لخطورة الذنوب هذه تسبب للإنسان أنه إذا جاءته الموت تأتيه الشياطين وتكفره، فالمعاصي دائما خطيرة لأنها تسبب للإنسان عياذا بالله الشقاء. لكن من جاء بلا إله إلا الله إن شاء الله يدخل الجنة، لكن نرجو الله السلام والعافية قد يطهر إذا كان عليه ذنوب لم تغفر له، أو لم يكن عنده حسنات يعني تمسحها أو توازنها، لأنه هنا كفت الخير وهنا كفت الشر. فإذا جاء يوم القيامة توزن الحسنات وتوزن السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذن القرآن الدين بيّن لنا، إذن ليس الأمر كما يقول هؤلاء اليهود، من كسب سيئة عمل معصية وأحاطت به خطيئته وكان مع ذلك كافرا، كسب سيئة وأحاطت به ذنوبه بأن كان متلبسا بالكفر الأكبر، ما هو الشرك الأصغر، لأن فيه شرك أصغر هذا صاحبه يدخل الجنة، وفيه شرك أكبر هذا صاحبه لا طمع له في الجنة. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، نرجو الله السلام والعافية. إذن بلاء إضراب، من كسب اقترف سيئة معصية وبعدين أحاطت به خطيئته كان كافرا، حاطت به لا، ولذا هذا التعبير يدل على الكفر، لأنه ما بقي منفذ، الذي عنده لا إله إلا الله عنده منفذ، ما حاطت به خطيئته. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالد، أولئك هذا قصر الدعاء، أولئك لا غيرهم أصحاب النار ملازمون لها أصدقاء لها لا يخرجون منها، كما أن الصاحب لا يفارق صاحبه، هم أيضا فيها خالدون، هذا يعني تأكيد بعد تأكيد، أولئك أصحاب النار هذا تأكيد وقصر، هم فيها خالدون قصر، إذن تأكيد لدخولهم النار وتأكيد لخلودهم فيها. نرجو الله السلام والعافية. لكن من هذا؟ هذا من عمل الذنوب وكان كافرا، كفر يعني عمل المعاصي حتى أغرقته، كانت فيها الكفر والشرك والضلال، وكان فيها ما صاحبه يخرج من الإسلام، كانت فيها المعاصي وكان فيها الارتداد عن الإسلام. ثم قال والذين آمنوا، والذين آمنوا، الذين آمنوا، هذه مقابلة، لأن القرآن جاء يبين الشريحتين، جاء يبين أوصاف الشريحتين، جاء يبين أسباب اتصاف الشريحتين بما اتصفت به، كل القرآن دائر على هذا. والذين آمنوا، الواو عاطفة، الذين جمعوا الذين، آمنوا يشمل 11 جملة، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت إن استطاعوا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الفعالات الصالحات، من الصالح غض البصر عن الحرام، من الصالح كف اللسان عن الغيبة، من الصالح أن الإنسان لا يحق والديه، من الصالحات أن المسلم يكف عن الربا وعن النجش، من الصالحات أن المسلم لا يؤذي جيرانه، من الصالحات أن المسلم لا يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما. بعض الشباب يكون عنده بيوت وأولاد، وإذا صلى العشاء يذهب لأصدقائه ويجلس معهم إلى بعد منتصف الليل، عنده أولاد يحتاج لمن يرعاهم، إن كانوا في سن الدراسة يحتاج من يذاكر لهم، إن كانوا في سن الضعف يحتاج من يأتيهم بأكل، يأتيهم بعلاج إذا مرضوا. كثير من شباب المسلمين لا يقوم برعاية أهله، يأتي من العمل وينام، فإذا استيقظ يذهب إلى أصدقائه ويجلس معهم، فإذا جاء ينام ويضيع من يعول، كفى بالمرء إثما. إن كان لك أصدقاء أو لك شيء، أول شيء أرعى بيتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا دين رائع الإسلام. عمل الصالحات يعني يقوم بأولاده، والديه، بعض الناس لا يأتي لوالديه إلا يوم واحد في الأسبوع، والديه كبار، وبعدين يكون عنده أولاد، الذي عنده أولاد المسؤولية عليه أعظم، لأنه رأى هذه العاطفة الملتهبة وهذه المحبة التي لا يوازيها شيء في قلب الوالد لولده، في قلب الأم لابنها. فكيف تكون عندك والدين كبار في السن والله أكرمك بالعقل وبالدين ولا تأتيهم في الأسبوع إلا مرة؟ ينبغي أن تأتيهم كل يوم وتتصل بهم وتعطيهم من وقتك وتجلس عندهم وترعاهم، وإذا كنت مشغول تسكن جنبهم، إذا كان عندك بيت تؤجره وتؤجر جنب والديك حتى تكون قريب منهم. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. فكم من مسلم لا يحسن إلى زوجه وإلى أولاده ويسيء إلى والديه، وهذا والله لؤم. لا يوجد حق بعد حق الله مثل حق الوالدين. يأمرك بالمباح يكون واجب، ينهاياك عن عن عن عن المباح يكون حرام. تصور قال لك لا تخرج، ما يجوز لك تخرج، لأنه قال وبالوالدين إحسانا، ومخالفة أمرهم هذا إساءة لا تجوز، ومخالفة نهيهم والإقدام على نهيهم هذه إساءة لا تجوز. لكن إذا أمرك بمعصية إيش؟ فلا تطعهما. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا معروف. إذن والذين آمنوا وعملوا الصالحات الفعالات الصالحة من بر بوالدين وإكرام لجيران وزيارة لمرضى وإصلاح ذات بين ومساعدة الأيتام والرميلات والضعاف ومكابدة على الصبر على أذية الإخوان والجيران، هذا من أنفس الصالحات أنك تصبر على أذية إخوانك لك. أخوك يؤذيك قل سامحك الله واسكت، جارك يؤذيك قل سامحك الله واسكت، هذا صعب لكن عواقبه إيش؟ حميدة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الفعالات الصالحات ما لا لهم أولئك أصحاب الجنة. أولئك أصحاب الجنة. بعدين قال هم فيها خالدون وما هم لا يخرجون منها، عطاء غير مجذود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن زوجات إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا متحببات لأزواجهن أتراب في سن واحد لأصحاب اليمين لأهل الجنة. إذن والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لذلك ما فيه إيمان بدون عمل. الذي يريد أن يقول آمنت ولم يعمل مغالطة. الإيمان شيء في النفس صاحبه يقوم يصلي يصوم يتوضأ يتصدق يغض بصره يكف لسانه. الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك، الإيمان ربقة في عنق المسلم. الذي يؤمن لازم يترك أذية المسلمين، لازم يترك الكذب والنميمة والغيبة والرياء واحتقار الناس. الإيمان في القلب يجعل صاحبه يمشي مستقيما. أما الذي يقول آمنت بلسانه هو الذي تجد أفعاله إيش؟ ما يصلح. لذلك لا يحق إلا الحق، لا يقبل الله إلا ما كان في القلب. والذين آمنوا، صلة الموصول آمنوا وعملوا الصالحة فعلت الصالح، ادخل فيها كل شيء. أولئك أصحاب الجنة، هذه التي لا مثيل لها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال بشر. قالوا فيه أمور قليلة في الدنيا قالوا إنها تشبه نعيم الجنة، هكذا ذكر العلماء الله أعلم بذلك. قالوا من جملتها ما في قلب الوالدين للأولاد، قالوا محبة الأولاد تشبه نعيم الجنة. ولذلك ورد الولد ليس من الدنيا، أن محبته والعاطفة للقلب يعني ما فيها يشبه إلى حد ما نعيم الجنة. كذلك بعض الأمور نعم يقول أنها تشبه نعيم الجنة كشهوة الإنسان بعض شهواته، والله أعلم. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هنا بدأ يوضح القضية، قال وإذا أخذنا ميثاقكم، وإذا أخذنا ميثاقكم عطف على الكلام الأول، هنا قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ويدخل فيها دخول أولي من كان من اليهود بين ظهراني المسلمين في المدينة، لأن هذا الكلام عن اليهود الكثير في هذه السورة التي هي أول سورة نزلت في المدينة في مدد شتاء، ليبين للمسلمين أن اليهود ليسوا بقدوة وإن كانوا أهل الكتاب، وأن اليهود من اتبعهم أوقع نفسه في الهلكة، أن اليهود كذبة، أن اليهود خونة، أن اليهود لا يصدقون، لا يصدقون، أن اليهود كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، أن اليهود قتلت الرسل، اليهود كذبت الأنبياء، اليهود هي التي قامت وأتت بالربا، اليهود هي التي أتت بالشيوعية وأتت بالرأسمالية، هي التي أتت بالنوادي التي تدعو للرذيلة وتشجعها. كل مشكلة وراها اليهود، ولكن علاج ما تقوم به اليهود أن نفهم ديننا ونتمسك به وندعو إليه بالقدوة الحسنة، القدوة القدوة القدوة. ما رأيت شيئا أنفع للإسلام والمسلمين في هذا العصر من القدوة الحسنة. المسلم يستقيم، كل من يخالطه يتأثر. جربوا جربوا، يجرب الواحد يستقيم 100% شهرا، شهر لا يعمل شيء خلاف الأولى، تجد أن كل من حولك يتأثر به، أصدقاء، جيران، أولاد، إخوة، والدين، كل من كان يعني متمثلا للدين كل من حوله يتأثر به، لأن الذي يتمثل الدين لا يقول كلام غير طيب، الذي يتمثل الدين لا يؤذي أحدا، الذي يتمثل الدين لا يطلب منه أخوه شيء يريد أن يفعله إلا فعله، الذي يتمثل بالدين لا يؤذي جيرانه، الذي يتمثل الدين يكرم والديه، الذي يتمثل بالدين يبذل من ماله وجاهه وعرضه ووقته لدينه ولأمته. إذن كل من رآه يحب ويتأثر به. لذلك لا يعالج واقع الأمة إلا التواصي بتمثل الدين. كل واحد منا يتمثل الدين، فإذا عملنا هذا بعد مدة وجيزة تجد كل يوم ناس يزيدوا. ولذلك تمثل الدين هذا يؤثر، ما هو مثل الكلام. واحد إذا رأك رأيت منظرا غير طيب غضضت بصرك، ما هو مثل تقول له يا فلان غض بصرك، أول شيء يقول لك أنت غض بصرك. لكن إذا رأيت شيء وغضضت بصرك هذه رسالة له ولغيره، فتؤثر على كل من رآه. إذا سمعت أحدا تكلم كلام لا ينبغي تضع أيديك على أذنك أو تقوم، هذه رسالة بليغة، بدل إذا قلت له هذا ما يجوز يقول لك شي دريك أنت، يبدأ يضربك. لذلك الدعوة العملية طريق سلامة محققة ومفيدة وتختصر الطريق. لذلك الصحابة رضي الله عنهم نشروا الإسلام في ربوع الأرض في مدة وجيزة، أقل من 50 سنة وصل الإسلام إلى الصين وإلى الأندلس وإلى شبه جزيرة البلقان وإلى ورا الصومال في مدة وجيزة، ولكن بالقدوة، بالقدوة. كانوا في الليل رهبان وفي النهار فرسان، والواحد منهم يتكلم قليل ويعمل كثير، كلام قليل والعمل كثير، يمارسون الدين. فلذلك كل من يخالطهم يتأثر. لذلك أهم شيء نعتني به في هذا الزمن هو القدوة الحسنة. فإذا مارسنا الدين كل من حولنا يتأثر بنا. وبعدين ما يمكن يقال لك أنت فيك وفيك تصلي في الصف الأول، أنت تكرم جيرانك، أنت لا تأكل الغيبة. لذلك الدعوة العملية أمرها عجيب وتختصر الطريق. واذكر يا نبي حين أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أخذنا الميثاق من بني إسرائيل وقلنا لهم لا تعبدون إلا الله، لما حذفت أن إيش رفع الفعل لا تعبدون، ما قال لا تعبدوا، لأن لا هنا ليست ناهية. وقلنا لهم لا تعبدون، أيوة، كما قال لا تظلمون ولا تظلمون. قال العلماء إتيان النهي في صيغة الخبر أبلغ وأقوى وأولى، كما قال جل وعلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قالوا هذا أقوى وأبلغ من أن يقول لا ترفثوا، لأن الإتيان بالنهي على صيغة الخبر أقوى وأبلغ. هنا قال لا تعبدون، قال هذا أقوى، أي وقلنا لهم لا تعبدون إلا الله. إذن العبادة لا تصح إلا لله. ومن العبادة الدعاء، ومن العبادة الطواف، ومن العبادة الخوف، ومن العبادة المحبة. الإنسان يخاف من الله، الخوف من الله عبادة، محبة في الله عبادة. من العبادة الدعاء، الدعاء عبادة. إذن لا يجوز أن يدعى غير الله. وما أكثر الشرائح من المسلمين التي تدعو غير الله، لا يخلو بلد من شرائح تذهب إلى الأولياء وإلى القبور ويدعونهم مع الأسف. حتى إن بعض البلاد تعمل الأضرحة وتقرر أن دعاء هؤلاء يجوز. والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ثم يقول قليلا ما تذكرون، بعد أن بين أمور لا يختلف الخلق في أنها لا يعملها لا يقدر عليها إلا الله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير مما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، إلى آخر الآيات. ثم قال أمن يجيب المضطر، وقال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين خلق الجبال وبين إجابة المضطر، والكل حق خالص لله. هذا إعجاز، هذا إعجاز. أمن يجيب المضطر. إذن لا تعبدون إلا الله، الدعوة عبادة. بعض الناس يعمل ضريح ويطوف به، الطواف لا يعمل إلا للكعبة، والكعبة الطواف بها ليس لها هي، كما قال عمر والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. والله عمر هذا كان عبقريا فعلا، هذا يدل على العلم، يدل على الفقه. لأن بعض الناس يظن أن هذا الحجر الله أمرنا بأن نتمسح بركنين منه، أمرنا أن نبكي وندعو هنا لأن تغفر الذنوب، هذا الحجر لا ينفع ولا يضر. لكن ربنا ابتلانا وقال اذهبوا إلى هذا المحل وطوفوا هنا، واذهبوا لهذا المحل ورموا أحجار، واذهبوا لهذا المحل وجلسوا فيه، واذهبوا لهذا المحل وجلسوا فيه ناموا فيه. ليقول المتقي سمعا وطاعة، فيخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وليقول من كتب الله له الشقاوة. طيب هذا كله خرافة، ليش نرمي أحجار؟ ليش نروح المحل؟ ليش نجري هنا؟ هذا ابتلاء. كل الحج هو للابتلاء، ولإظهار من يطيع الله فيغفر له، ولإظهار من يعترض على شرع الله فيهلك. هذا ابتلاء. ولذلك نرجو الله السلام والعافية، الذي لا يستوعب يقول لك بالله شوف المسلمين رايحين كلهم يجوا لحجرة ويطوفوا فيها. الله قال فليطوفوا بالبيت العتيق، وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال فإذا أفضتم من عرفات، قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا كلام من؟ هذه عبادات. إذن واحد يقول أنتم تقولوا أنتم تطوفوا بالكعبة، طفنا بالكعبة لأن الله قال وليطوفوا، لكن القبر من قال لك تطوف بالقبر؟ أين الدليل على الطواف بالقبر؟ الدين جاء من عند الله. العبادة ما تصلح إلا من الله، توقيفية. الصلاة ما يمكن واحد يخترع صلاة ويقول أنا نريد أن نعمل صلاة واجبة علي سادسة، هذا يقال له أنت مجنون. الله لم يجب من الصوم إلا رمضان، إلا بأسباب أخرى كفارات أو نذر، فيقول لا أنا الله أوجب علي رمضان، إذا نريد أن نوجب علي مثلا محرم أو صفر. هذا الله قال إنما النسيء الذي يبدل ما أوجب الله بغيره، هذا يسمى النسيء. السلف قالوا لا، هذا الشهر نحن فيه نحتاج مغير، أو الشهر علينا حر، خلينا نسلفه من ربنا. قال إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه، لا يجوز. منها أربعة الحرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لكن اليهود عباقرة في الضلال، في الكفر، في الطغيان، في الاحتيال. آية. ولذلك يقول كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. طيب يقول جل وعلا قلنا لهم لا تعبدون إلا الله. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة كل عمل يقوم به المسلم يحبه الله، هذه العبادة إذا كان بنية، لأن العبادات لا تقوم إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. فلذلك ينبغي للمسلم أن يستصحب النية في كل شيء. إذا أراد أن يخرج من البيت للصلاة ينتبه من النية، إذا أراد أن يتوضأ ينتبه من النية، إذا أراد أن يقوم يصلي ينتبه من النية، فريضة أو نافلة، صلاة فرض عين أو فرض كفاية. كثير من الناس يصلي آلي، فتضيع عليه كثير من إيش؟ من الحسنات في ضياع إيش؟ النية. إذا أراد أن يتصدق يحضر النية، إذا أراد أن يتكلم يحضر النية، ما أكثر ما نترك النية، فيكون كل شيء تعمله يكتب لك الأجر. تنفق، تتصدق، تقضي دين، عليك دين تقضي، أحضر النية أنك ممتثل لأمر الله، تغض بصرك امتثل، تكف لسانك امتثل، تكون تأخذ درجات في هذا كثيرا. وبالوالدين إحسانا، وأحسنوا للوالدين إحسانا. والإحسان إليهم أنك كل ما يحبون مما هو مباح تفعله لهم، وكل ما يكرهون مما ليس بواجب تتركه لهم، هذا هو الإحسان لهم. وأن تعطيهم من الوقت أكثر مما تعطي لزوجك وأبنائك، إلا إذا رضوا وقالوا لك ما نحتاج، تصاحبهم وتعطيهم أغنياء، أعطيهم من ماله. تقول والدي غني ما نعطيه، لا، والدك غني أعطيه من مالك حتى يفرح. تقول عنده أولاد آخرين مالك شغل، أنت أنجو بنفسك. والدك عنده فسوق مالك شغل فيه، أرضي والدك بينه وبين الله. إذا كان يحب يدخل جهنم لا تدخل أنت جهنم معه. لا تتعالى على والدك حتى ولو كان فاسق. وبالوالدين إحسانا، أحسنوا لوالديكم. وأهم شيء يحسن الوالدين أن تعطيه من وقتك. الوالد قلبه مليء ومفعم بمحبة الولد، ولا يجد شيء الوالد أحب إليه من يجلس جنب ولده ينظر إليه. وبنين شهود يشاهدهم جلوس معه، فتجد الولد يحب ولده والوالد يحب ولده، فتجد أن الولد الذي هو يتعلق بأولاده ويترك والده وهو كبير، هذا لا ينبغي. إذن وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. ولذلك لما قال وبالوالد وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، ثم قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم هدد تهديد مبطن، ربكم أعلم بما في نفوسكم، من يفعل ذلك لله وليدخل الجنة يعلمه الله، ومن يفعل ذلك ليقال بر ولكي لا يعيبه الناس يعلمه الله، ربكم أعلم بما في نفوسكم. والله تهديد مبطن خطير جدا. وذي القربى قرابة الإنسان، أما بالرحم فهذه واجبة، قرابة الرحم. أما قرابة التي تكون محرم لك، عمك عمتك خالك خالك، هذه لازمة. أما القرابة اللي أبعد صلتها مطلوبة، فإذا كان الإنسان لا يحتاجون إليه يصلهم بالزيارة وبالاتصال وبالكلام، وإن كان له مقدرة يكون بعد الفينة والفينة يدعو أقرباءه ويتعذر منهم ويقول لهم كلام طيب ويدعو لهم ويسامحهم، فإن عجز يدعو لهم يقول اللهم إن أقربائي عجزت عن زيارة، اللهم اغفر لهم وارحمهم، ويدعو لهم، فلعل هذا يخفف عليه ما لهم عليه من الحقوق. واليتامى، اليتامى جمع يتيم، واليتيم الذي فقد أباه قبل البلوغ، هذا من الناس، ما من الدواب من فقد أمه. واليتيم من الناس هو من فقد والده قبل البلوغ، لأن الوالد هو الذي يدفع عنه وهو الذي يقوم عليه، فإذا فقده يكون عنده ضعف. لذلك أوصى الإسلام الأمة بإكرام اليتيم ونهى عن أخذ ماله وعن قهره، أما اليتيم فلا تقهر. وقال ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا، وجعل أكل أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. ثم سهل قال وإن تخالطوهم فإخوانكم، ثم قال والله يعلم المفسد من المصلح، ثم أمر بإكرام الأيتام لأنهم فقدوا آباءهم، فأوجب على الأمة أن تحترمهم وأن ترعاهم وأن لا تتركهم يهملون ويضيعون، وهذا من التكافل ومن حسن الإسلام. والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم، هؤلاء لا بد أن يفطن لهم وأن يحسن إليهم حتى يصانوا. وما أحوجنا للتكافل، المساكين جمع مسكين، وهو الذي لا يجد ما يكفي ومع ذلك يتعرض، هذا يسمى المسكين، بخلاف الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه ويتعفف. هذا اختيار كبير المفسرين ابن جرير عند قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال والذي يظهر أن الفقراء والمساكين الفرق بينهما أن الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه ويتعفف، والمسكين الذي لا يجد ما يكفيه ويتعرض. والمساكين ثم يعني لاحظوا جمال الدين، أمر بالإحسان للوالدين وللأقربين ولليتامى وللفقراء، ثم بعد ذلك أمر بقول الحسن لجميع الناس، لأن قد يكون الإحسان على جميع الناس يرهق، قال وقولوا للناس قولا حسنا، حسنا أو حسنا كل قراءة سبعية، وقولوا للناس أي الحسنى، أو قولوا لهم حسنا قولا أو حسنا شيئا حسنا، كما قال خذ العفو وأمر بالعرف، تكلم مع الناس كلام طيب، إذا رأيت المسلم تبسم في وجهه، إذا سألك عن طريق بينها له إن كنت تعلمها، إذا واجهك أبدأه بالسلام، إذا جلس في مجلس وسع له في المجلس، إذا جاء يريد أن يصلي جنبك في الصف لا تتمدد، انضوي على بعض وخليه يكون جنبك، بعض الناس إذا حس بك وراه يتمطط عيب، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. هل تريد أن تكون تريد تدخل في الصف فالناس كل واحد يتمدد وما يخلوك، ولا تريد إذا أردت أن تدخل يوسعوا لك؟ تفسحوا، قولوا للناس كلام طيب، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أنا. لذلك هنا لأن الناس كثيرة ما أمرك بالإحسان إليها كلها، لكن أمرك بأن تقول لها الكلام الطيب، كلام ما لا يكلف كيس عناء، لكن البذل قد يكلف بعض الناس عناء. قولوا للناس والسلام، أفشوا السلام إن كان ولا بد، فأفشوا السلام وغضوا الطرف وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر لكن بالرفق. قال إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا ما لنا منها بد، قال فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه، قال وما حقه؟ قال إيش؟ غض البصر ورد السلام وكف الألاء وإيش؟ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مشكل، بعض الناس يقول لك مالك شغل، مال الشغل أنت إذا رأيت أخاك يفعل المنكر ولم تبين له يلببك يوم القيامة، يقول يا ربي فلان رآني أفعل ولم يبين لي. ولذلك الذين قالوا لهم لما تعظون، قالوا معذرة إلى ربكم، معذرة إلى ربكم، قالوا لكي لا يعذبنا الله، لكي لا يعذبنا الله يوم القيامة. فلذلك لا يقول الإنسان أنا لا يسمع مني، أنا لا من رأى منكم منكرا فليغيره، من رأى منكرا، ولكن الدين في فسحة، فإن استطاع بيده، فإن استطاع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا كان الإيمان في قلب الإنسان ضعيف يكفي أن يغيره بماذا؟ بالقلب، ولا يهلك على الله إلا هالك. ثم بيّن قال وأقيموا الصلاة، أدوا الصلاة كاملة، وآتوا زكاة أموالكم المفروضة، وفي المال حق سوى الزكاة. ثم بعد أن بينا لكم هذا وأوضحناه، توليتم وأعرضتم عن هذه النصائح وعن هذه التوجيهات القيمة إلا قليلا منكم. قليل هنا قيل قليل منهم كان على الحق وكان يقبله كعبد الله بن سلام. إلا قليلا منكم، والحال أنكم معرضون. وقيل إلا قليل لا شيء، وقيل إلا قليل أي توليتم عن العمل بهذا إلا قليلا من الأمور التي أمرتم بها منكم، عملتم منها قليلا. إلا قليلا منكم عمل قليلا، وهذا فيه نوع من البعد. قليل لا شيء، قليل من الأنفس، قليل من الأعمال. والذي يظهر أنكم توليتم وأعرضتم إلا جماعة قليلة منكم لم تتولى ولم تعرض، وكانت لها أجرها مرتين كعبد الله بن سلام الذي دخل في الإسلام في أول وهلة، فكان له أجر عمله باليهودية وله أجر عمله بالإسلام، فيأخذ أجره مرتين. نعم. وأنتم معرضون. نكتفي على بهذا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية فدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.